حياتي لرب الأكوان. أحبب هداك الله بهداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون الفرقان، ولا بد من مقدمة. الله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن، إذن الله نور السماوات والأرض. أحيانا يشق الطريق وبعدها توضع الشاخصات لتنور لسالكي الطريق دربهم والأخطار التي تحيق بهم. ما من عمل يعمله الإنسان إلا وتسبقه رؤية، هذه الرؤية إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. هذه الرؤية إما أن تكون محصلة تجارب، أو محصلة وهم، أو محصلة رؤية صحيحة تنطلق من منهج الله في الأرض. فلذلك الإنسان بحاجة إلى رؤية صحيحة تكون سببا في صحة عمله، وبالتالي في سلامته وفي سعادته. قانون الفرقان فيه آية تعد أصلا في هذا الباب. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم حالة تفرقون فيها بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ما يجوز وما لا يجوز، بين الجمال والقبح، بين القيم السامية والحاجات الوضيعة. إذن هذا التفريق بين الصح وبين الآخر غير الصحيح هو من محصلة الرؤية الصحيحة. الآن يمكن أن نسميه نورا يقذف في قلب المؤمن، تؤكده آيات كثيرة. لعل الآية الأولى التي تؤكد هذا النور الذي يقذف في قلب المؤمن فيرى به الخير خيرا فيتبعه، والشر شرا فيجتنبه، إنه نور الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. كلمة يا أيها الذين آمنوا تشير إلى عقد إيماني بين العبد وربه، يعني يا من آمنت بي، يا من آمنت بحكمتي، يا من آمنت بقدرتي، يا من آمنت برحمتي، يا من آمنت بعطائي. يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل في القرآن الكريم يخاطب الناس بأصول الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويخاطب ربنا جل جلاله المؤمنين بفروع الدين. هذا آمن بالله، آمن به إلها وربا وخالقا، آمن به مسيرا، آمن به واحدا وكاملا، آمن بأسمائه الحسنى، آمن بصفاته الفضلى. كأن هناك عقدا إيمانيا بين العبد وربه، لذلك خاطب الله المؤمنين بما يقترب من 300 آية، لأن بينه وبينهم عقدا إيمانيا، بينما لم يخاطب الطرف الآخر إلا بآية واحدة يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إذن حيثما قرأنا كلمة يا أيها الذين آمنوا تعني أن كل من آمن بالله وحمله إيمانه على طاعته معني بهذا الخطاب. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أطيعوه. وتقوى الله بالمفهوم البسيط القريب طاعته، يعني اتقوا معصيته، اتقوا غضبه، اتقوا عقابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الله عز وجل نجد في قرآنه الكليات، ونجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلات. الله عز وجل كلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الآن يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين. قال علماء التفسير رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، هذا تؤكده الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا تؤكده آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يتمتع المؤمن أيها الإخوة في ضوء هذه الآية برؤية صحيحة، يرى الخير خيرا، يرى الشر شرا، يرى الحق حقا، يرى الباطل باطلا، يرى ما ينبغي رؤية واضحة فيسلكه، ويرى ما لا ينبغي رؤية واضحة فيجتنبه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الثانية أصل في الموضوع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. من هنا قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: تقوى الله تعني أن نورا يقذفه الله في قلب المؤمن فيرى به الخير خيرا والشر شرا. يعني المؤمن يشبه تماما إنسان يمشي ليلا في طريق في الحفر، في الأكمات، في الحشرات، في الحيوانات، في الأخطار، في المنزلقات، لكن نجاته من كل أخطار هذا الطريق بنور قوي كشاف. هذا النور القوي الكشاف جعله يبتعد عن الحفرة ويتلافى الأكمة ويقتل الحشرة وينجو بكل خطر. هذا هو نور الله حينما يقذفه الله في القلب. أيها الإخوة الكرام، آية ثانية: الله ولي الذين آمنوا، وليهم، يربيهم، يرشدهم، يؤدبهم، يخوفهم أحيانا، يبشرهم، يرفع قدرهم. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذي يلفت النظر في هذه الآية أن الظلمات جاءت جمعا وأن النور جاء مفردا. الجواب اللطيف: الحق لا يتعدد، يعني بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد، ولو حاولت أن ترسم بين نقطتين آلاف الخطوط المستقيمة تأتي جميعها فوق بعضها بعضا. الحق لا يتحدث، لذلك جاء النور مفردا، أما الباطل كالخطوط المنكسرة والمنحنية، قد نرسم بين نقطتين آلاف الخطوط المنحنية والمنكسرة. لذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يتضح من هذه الآيات أن الإنسان يتحرك، هو كائن متحرك، تحركه حاجاته وشهواته وغرائزه وطموحاته. هذه الحركة إما أن تسبقها رؤية صحيحة وهذا هو المؤمن، وإما أن تسبقها رؤية خاطئة وهذا غير المؤمن الذي ضل سواء السبيل وتحرك في غير سعادته وهنائه. فلذلك الآية الكريمة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الصارخة: الهدى من عند الله وحده. عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور من عند الله، الرؤية الصحيحة من عند الله، اتخاذ القرار الحكيم من عند الله. أيها الإخوة، بطولة المؤمن أنه يهتدي بنور الله، يتحرك بتوفيق الله، يمشي بهدف واضح كان نتيجة رؤية صحيحة. فكلما اتقينا ربنا وأطعناه قذف في قلوبنا نورا. فالإنسان أحيانا يعيش في مجتمع فاسد ومنحرف، هذا المجتمع رؤيته غير صحيحة، بينما المؤمن يتمتع بهذه الرؤية فلا يقع في المنزلقات والأخطاء التي يقع بها غيره. الآية التي تلفت النظر هي قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تصور ضوء الشمس، لا أقول نور الله، ضوء الشمس، تصور ضوء الشمس كيف أن إنسانا بسذاجة ما بعدها سذاجة أراد أن يطفئها بنفخة من فمه. لذلك هذا الذي يحاول أن ينهي الحق أو أن يلغي الهداية أو أن يفسد على الله هدايته لخلقه، هذا مستحيل وألف ألف ألف مستحيل تماما كمن يحاول إطفاء ضوء الشمس بنفخة من فمه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن لن تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تفسد على الله هدايته لخلقه. لذلك يبقى الإسلام شامخا، ولا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق على نفسك أيها الأخ الكريم، ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له. لذلك ما ضر السحابة نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحفظ هداك الله في هداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه المياه.